الحمد لله الذي جعل طلب العلم على كل مسلم ومسلمة فرضا محتما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وكفى به إلها عظيما معظما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكرم به معلما وأنعم به معلما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الكرما، وسلم تسليما كثيرا مكرما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم، واعلموا أن الله خلقكم لتعبدوه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتشكروه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، إن من الشرف العظيم لهذه الأمة أن أول آية أنزلت على نبيها صلى الله عليه وسلم تأمره بالقراءة وتحثه عليها وتنوه بمنزلة العلم وتشير إليها قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأقسم الله عز وجل بالقلم الذي تكتب به العلوم ويسطر به من المنثور والمنظوم، فقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. بل بلغ من شأن العلم وأهله وبيان عظيم مكانته وفضله أن قرن الله شهادته جل جلاله بشهادة الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل في سماواته وأرضه. قال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وذلك لأن العلم حياة القلوب ومصابيح الأبصار وطريق إلى الجنة وسبيل إلى التقدم والازدهار. ما من ملة من الملل ولا نحلة من النحل ساوت الإسلام أو قاربته في تعظيم العلم ورفع منزلته، ولا في تكريمه والإشادة بفضله. يتجلى ذلك في إيجابه على كل من المسلمين، وعده عبادة وقربة لرب العالمين. أي دين في الأرض يجعل طلب العلم واجب ويجعله عبادة إلا الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. أحبتي في الله، لا يمكن لهذا الجيل أن يتغير إلى الأفضل ليحصل على حال أرقى وأكمل إلا بالجد والاجتهاد وعلو الهمة في طلب العلم والتجافي عن الدعة والرقاد. وذلك أن بلوغ القمة لا يكون إلا بعلو الهمة، والفوز بالمقصود لا يحصل إلا ببذل المجهود. ومتى علت الهمة فلا تقنع بالدون ولا ترضى بالهوان ولا تستسلم للخوار ولا تخضع للذل والطغيان. أيها الأحباب، الجد والاجتهاد ساعة